القدس الإله الواحد آمين. مع بعض الأسئلة سؤال بيقول إزاي أعيش في العالم والعالم لا يعيش فيا وسط الشهوات والخطايا المادية الكترت في هذه الأيام. علي الصوت. كيف أعيش في العالم ولا يعيش العالم فيا؟ ينفع كده؟ وسط الشهوات. وسط الشهوات والخطايا إلى آخره. بيشبه حياة الإنسان في العالم بالمركب في المية. المركب لابد تمشي في المية، لو طلعوها على الرمل مش هتمشي، لكن لو المية دخلت في المركب هتغرق المركب. وإحنا هنعيش في العالم زي ما رب المجد يسوع صلى في صلاته الشفاعية قبل الصليب وقال أطلب ألا تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يعني هنعيش في العالم، لكن ربنا وعد والمسيح طلب عننا كشفيع أنه يحفظنا من الشرير. إذا كان في طلبة من أجلنا أن الله يحفظنا من الشرير، أمال إيه اللي بيخلي الشرير ينهش البعض مننا؟ لو الإنسان ماشي باستقامة الشرير مش هيجي ناحيته. يقول يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا يخرج. الشيطان ما يقدرش يقرب منك. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. طول ما الإنسان ماشي بحسب وصية ربنا وفي خوف الله وقلبه مليان تقوى وقار، الشيطان ما يقدرش يهوب ناحيته. لكن الشيطان يمس إذا انجذب وانخدع من شهوته. فأنت محفوظ في يد المسيح طول ما أنت في إيده، لكن سبت إيده الشيطان ينهشك. عشان كده عشان ما يعيش فينا العالم إحنا نسكن المسيح في قلوبنا ونريحه في قلوبنا. نريح المسيح في قلوبنا، والمسيح تتعبه الخطية في القلب يقول أتعبتموني بخطاياكم. ولما المسيح يرتاح في قلوبنا هنقدر نغلب الشر ونغلب الشرير ونغلب العالم، لأن مش إحنا اللي هنحارب، لأن الحرب للرب اللي ساكن فينا. ده للمهندس. يقول الكتاب هلك شعبي لعدم المعرفة. سن مشغول، مشغول بأمر هلاكه. مع ان المفروض انسان مسيحي يبقى مشغول بامر خلاصه، مشغول بحياته الابديه، تبقى مشغوليته فوق. ده الانسان الروحاني بينسى اللقمه، بينسى اللقمه وينشغل بربنا، ينشغل بربنا. وجوزك الفالح ده كل ما يروح شغل يعلق بنات، وبتقول واخر شغلانه تعلق مش عارف بمين، لو استمر هيتعلق هو، هيتعلق هو، بس هيتعلق الى الابد في جهنم النار الابديه. ويقول شعب لا يعقل يسرع، شعب لا يعقل يسرع. انسان مش عاقل، مخه مطيور. لو سألت نفسك ايه اللي هتاخده من البنات وايه اللي هتاخده من الخطية، وحتى عمرك كله ممكن يتعدى باللحظات، ده بيقول في لحظة في طرفة عين هتعدي وتمشي، لكن نجيب له عقل منين؟ الله يعقلك ويقول انما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. واحد بيقول عمري 24 سنة خطبت بنت عمي، وبعد حوالي 15 يوم من الخطوبة ابويا وامي مش موافقين عليها، وانا محتار، وانا وحيد ابويا وامي خايف ازعلهم، لكن انا عايز البنت، لكن كان في مشاكل من زمان بين ابويا وعمي، وابويا قال لي لا انا عايزها ولا عايز ابوها. قل له طب انت مش عايزها لكن انا عايزها، مش انت اللي هتتجوز، انا اللي هتجوز، انت الاول تصلي وبعدين في ادب واحترام كده في لحظة هدوء تاخد وتدي مع ابوك وامك، وتفكرهم ان الزعل ده مش هيوصلنا للسماء. والكتاب قل لهم ابونا قال في الاجتماع بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم، وانتوا بقالكوا سنين متخاصمين، سنين متخاصمين. والقديسين بيقول قل لي يا صاحب ازاي تغمض عينيك وتنام وخطيتك في قلبك، مش خايف العريس يجي في نص الليل وياخد عروسته وانت ما يكون لكش نصيب معاه لانك متخاصم وزعلان؟ وبيقول لا تغرب الشمس على غيظكم. في ادب، كلم ابوك وامك والله يتمم مشيئته، وما دام انت بتصلي الله هيتمم مشيئته في حياتك. واحد بيقول لي صديقة في الخدمة حصل لابنها حادث ومات، كانت صدمة لينا كلنا، الحادث هزني جدا وتعبت جدا واصبحت اخاف من بكرة، فكرت انه لو حدث الحادث ده لحد من اولادي، وابتديت اصلي اني الله ما يجربنيش في اولادي لاني لن احتمل هذا، لكن رجعت وقلت لتكن مشيئتك يا رب، مش هتديني تجربة فوق احتمالي. لا، احنا ما نقعدش نسيب فكرنا وعقلنا للشيطان يرعى فيه ويرسم لينا ايام، ايامنا اللي جاية يرسمها الشيطان في الخيال. لا لا لا لا لا، ده هيقعد يرسم ليك وليك تجارب ومرائر ويحط على كتافك هم ما حصلش، لكن انت تقفل فكرك امام الشيطان وامام كل افكار الشر وما أحلى كلام الكتاب اللي يقول أما نحن فلنا فكر المسيح، ويبقى مشغوليتنا روحية وأفكارنا في عقلنا روحانية، حتى لما يهاجمنا الشيطان بفكر احنا نستبدل فكر الشرير بفكر روحاني، والشيطان ما يكلوش فرصة يدوس عقلي. اول ما يهاجمني على طول اصرخ ارحمني يا رب، اسرع واعني، اسرع واعني. واحد بيسأل ازاي احنا حندين ملائكة واحنا عارفين ان الملائكة طغمات؟ مش حندين يعني هنقعد على الكراسي ونحكم، لا، حندين الملائكة دول خلائق او مخلوقات نورانية تعايد وجه الله على الدوام، تسبح باستمرار، سرافيم وشاروبيم عايشين في مجد الله وبهاؤه على الدوام، خلقهم ربنا وعايشين معاه. حتى لما قلنا في مجيء المسيح له كل المجد حيجي وجميع الملائكة القديسين معه. ازاي احنا حندين ملائكة؟ لان احنا شوية تراب، والله خلقنا على صورته على مثاله، ولدنا من فوق، وضع فينا الروح القدس، وادانا كل إمكانية ان احنا نعيش حياة مقدسة ونغلب الشيطان ونغلب الخطية ونغلب العالم وننجح ونوصل هناك ناجحين. لكن في ملائكة سقطوا، ملائكة سقطوا اللي هم الشياطين دول، فلما هنوصل السماء ادي احنا التراب غلبين، وادي جنبنا الملائكة الساقطين. عشان كده احنا حندين الملائكة، يعني نجحنا حيدين الملائكة اللي سقطوا، الملائكة اللي سقطوا. ازاي انت جنب ربنا على طول وسقط، وازاي انا شوية التراب نجح؟ هو ده الدينونة. واحد بيقول سمعت ترنيمة امبارح في التلفزيون، ورنمها فريق كذا، وسمعت كلام عن شروط من يكتب الترنيمة، وهل انت اللي كتب الترنيمة دي؟ وفيما انا جاي كنت برنمها، وبعد ما خلصت اعداد الترنيمة لقيت لساني بيضيف للترنيمة عدد جديد من غير ما خطط له مسبقا، صدقني، ويقول هذا العدد كذا كذا كذا. لا، العدد مش مظبوط، لان احنا لما بنرنم بنرنم للمسيح وحده، ما برنمش للناس. يا حبيبي يقول رنموا للرب ترنيمة جديدة، ورنموا لإلهي ما دمت موجودا. لكن للناس ده مين الإنسان اللي رنم له يا حبيبي؟ لا. هل تذمر الآباء على أولادهم ربنا يسمح بمرض أو انتقال للأحفاد زي الناس ما بتقول، يعني يدعو على الأولاد فيتحقق؟ لا أبدا، ربنا ما يسمعش لسان اللعنة، لكن ممكن يسمع لسان البركة. ولسان اللعنة خطية على صاحبه، لأن زي عين المفروض تطلع مية حلوة بتطلع مية ردية، وفي نفس الوقت اللي بيسمعك بتدعي أو بتشتم لو كان ولد أو بنت أو طفل بيتعلم منك، فهي خطية مزدوجة. واحنا طبيعتنا كمسيحيين لا نشتم ولا ندعي، ويقول لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، نشتم فنبارك يفترى علينا فنعظ لحياتنا المسيحية. واحد بيقول هاخد قرار مصيري في حياتي الأسبوع اللي جاي رجاء محبة أسمع كلمة ربنا يسوع المسيح يوفقك ويباركك. ربنا يسوع المسيح يوفقك ويباركك. آمين. خلي بالك من الدوامة، لا تاخدك في أعماقها وترميك، تفقد سلامك وإيمانك وتبعدك عن يسوع فديك. العمر مني عدى وفات وأنا غفلان ومش داري، والشعر في راسي شاب والكلام متعثر على لساني، وإبليس بقيوده ربطني وعن صوت يسوع سادد وداني. أمين. ربنا يبارك عملك. نرجع لأسئلة تاني. في ناس بيشتكوا الخدام وبيقولوا إنه يطلعوا عيان ويبعدوا عيان تاني، والحكاية فيها محسوبية. أما اللي بيتكلموا عن الأطفال، الأطفال في الكنيسة التانية أو في النادي بره قدام شاشة السينما، هوا جميل وقعدة صيفي حلوة، مين هيلاقي كده؟ يا ريت أنا أوعظ هناك وأنتوا تيجوا تقعدوا هنا. سؤال بيقول هل المسيحية أخذت بيد الإنسان لبر الأمان؟ يا سلام، مؤكد إنها خدت بيد الإنسان لبر الإيمان من هنا، من هنا. بس الموضوع يحتاج منك ومني ومنك إيمان. يقول مثلا اللي داء واختبر، يقول انا عالم بمن امنت وميقن انه قادر ان يحفظ وديعتي في ذلك اليوم. يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشد ام ضيق، ام جوع، ام عري، ام اضطهاد، ام خطر، ام سيف؟ لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أعطانا خلاص مجاني وإحنا عايشين في بهجة الخلاص. أعطانا رجاء مبارك بالحياة الأبدية وإحنا فرحين في الرجاء. أعطانا ذاته والمسيح فينا رجاء المجد. واقول مع عروس النشيد انا لحبيبي وحبيبي ايه ليا، امرني وقال لي افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. انسيب الشيء علي، لا اهملك، لا اتركك، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. الله ماشي معانا، ماشي معانا، وفي اجتماعنا هنا معانا، فرحانين بيه، متمتعين بعطاياه بإحساناته. احنا مش ماشيين في الظلام، لكن نعلم طريقنا ونعلم الى اين نحن ذاهبين. رايح على فين؟ على السما رايح. رايح على فين؟ على السما رايح. رايح على فين؟ هنيالي هنيالي. واول ما تطلع الروح من الجسد هيحصل ايه؟ يا هنا بالايمان وهناك بالعيان، وهناك بالعيان. هنا عايش بالايمان فرحان بي ممتعني، متمتع بجماله بالايمان، لكن هتتفتح عيوني عيون روحي اول ما تنطلق الروح من الجسد. عشان كده الانسان المسيحي عايش هنا في عز، والعز ده عربون العز الابدي، ويتمنى انه ينطلق. يعني يقول امتى همشي من هنا؟ معقوله؟ مش خايف من الموت؟ لا. مش خايف من القبر؟ لا. لا، احنا قلنا ان لما نسمع صوت البوق تكون الكلمة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة، وقلنا ابتلع زي عصاية فرعون اللي بقت حية وابتلعت حياة الصحراء. والهتاف بيقول اين شوكتك يا موت؟ الاحياء الباقين مش هيموتوا. واين غلبتك يا هاوية؟ اللي ماتوا مدفونين هيقوموا والقبر ما غلبهمش. يبقى هل المسيحية يا حبيبي أخذت بأد الإنسان إلى بر الأبدي؟ نعم، بكل تأكيد، بكل تأكيد. عايز تفرح مع المسيح؟ عايز الشيلة تتشال من على كتافك مع المسيح؟ عايز المشوار يهون مع المسيح؟ عايز تتبدد من قلبك كل الهموم مع المسيح؟ عايز تفرح والحزن ما يعرفش الطريق لقلبك مع المسيح؟ عايز تعيش مرفوع مع المسيح له كل المجد؟ عايز تعيش انسان غير عادي، صاحب سلطان، صانع ايات ومعجزات مع المسيح له كل المجد؟ هو ده حبيبنا يا فرحنا بيه، ومهما الاعادي شككونا فيه. امين. يا ابني ده اخذت بايدنا قوي قوي المسيحيه لبر الايمان، لبر الايمان، بل بالعكس بالايمان دخلتنا الابدي، وبالايمان دخلتنا الملكوت. يقول ها ملكوت الله داخلكم، ها ملكوت الله داخل. وبالايمان وصلنا السماء. وخلي الشيطان يتغاظ، خلي الشيطان ايه؟ وصلنا، ما خلاص وصلنا. عالسما رايحين نجدا للأمين، وإن كن وهي يسوع الفادي ما كل حين، ما كل حين، ما كل حين، وإن كن ويا يسوع ما طال انتظرنا وشوق ملينا. أمين يا رب، أمين. غيرنا وملانا بالشوق. شوق لإيه؟ شوق لإيه؟ ملانا بالشوق لإيه؟ ها؟ نموت؟ لا، هتبدأ الحياة، هتبدأ الحياة. حبيبي حلو، حبيبي إيه؟ حلو، حبيبي إيه؟ حلو. واحد بيقول ازاي اقتني محبة الله في هذه الايام؟ صدقني يا ابونا مكاري، كل ممشي خطوة الاقي مئات الخطايا، في العمل، في الشارع، حتى في الوسط الكنسي. حتى في الوسط الكنسي. كتاب بيقول العالم كله وضع في الشرير، الرئيس بتاعه مين؟ الشيطان. الرئيس بتاعه الشيطان. لكن مسيحنا قال ايه؟ انتم لستم من هذا، انت مش من هنا، انت مش من هنا. يعني كأني واحد راح بلد يقضي يومين ثلاثة غريب، البلد دي اهلها حرامية ودجالين ونصابين وعصابات واكل وسرقة ونصب، لكن انت جاي تقضي يومين، مالك بالبلد دي واهل البلد دي؟ انتم لستم من هذا العالم. البلد دي هي الدنيا اللي احنا عايشين فيها، واحنا غرباء ولينا وطن تاني وحنرجع لوطننا، مولودين من فوق. والمرنم يقول ارجع يا نفسي الى موضع راحة، هنروح بلدنا. ويا بخت اللي يروح فالح، يا بخت اللي يروح ناجح، يا بخت اللي يروح يكون على اسم مسيحه، على اسم مسيحه. هانت هانت هانت، قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا، ونعيش على طول ويا يسوع. شيل خدك على ايدك في النهار على طول من غير دموع، امين. هانت هانت هانت، قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقرب صورته تملى عينينا، حنعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. حنعيش على طول ويا يسوع في النهار على طول من غير دموع. شايل همك ليه؟ وهو ماشي معاك بيقول سيب همك عليا. قدامك امور صعبة، هو حلال المشاكل، ما تشيليهاش على اعصابك يا اختي. افرحي بالرب، افرحي بالرب، امين. هو حاضر معانا، شايله الشيلة، شايله الشيلة. وممكن ينحني وياخدك كده، ياخدك في حضنه. قل له خدني في حضنك يا رب، قل له اتكي راسي على صدرك، انا تعبانة، انا تعبان. صدقوني هو حاضر عشان يبارك، هو حاضر عشان يفرح، هو حاضر عشان يعزي. انتوا تفتكروا جايين نوعظ، جايين نوعظ، جايين نقول كلمتين؟ لا، تعالوا نقابل حبيبنا، نقابله شخصيا ونقول له افتح عيون ايماننا عشان نشوفك، واختن اذاننا عشان نسمعك، ونتمتع بحضورك، ونعلن حضورك، واشرك بنورك، فت من سرورك على حبايبك، اعلن حضورك. برضو الشيطان مهزوم. انت شيطان كذاب، كذاب. قلوب فرحانة وبشوق مليانة، امتى حتيجي تيجي لحبايبك؟ قلوب فرحانة وبشوق مليانة، امتى حتيجي تيجي لحبايبك؟ اعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على رجيتك. آية ليهم حماية من كل شكاية، على حبايبك رجالتك آية ليهم حماية من كل شكاية أنا حبي ماك علن حضورك واشرك بنورك فت من سرورك على عشان كده هتلاقي الخطيئة محيطة بيك من كل جانب. لكن عايز اطمنك بوعد الرب اللي قاله، بيقول وانا يقول الرب اكون سور نار من حولها ومجدا في وسطها. سور نار حواليك ومجد فيك، مجد جواك. سور النار محدش يقدر يقرب منك ولا الشيطان يدوس ارض قلبك. افرح بالرب لانك محمي ولانك محمية. مسيج حوالينا، عينه علينا، بحب مضلل علينا. هو حبيبنا، هو حبيبنا اللي ماشي معانا طول الطريق. واحد بيقول هل العمر محدود ولا الله اعطانا وهب لنا عمر طويل جدا بدون حدود، واحنا باعمالنا وتصرفاتنا بنفقد هذه الهبة الالهية؟ انت جايب الكلام ده منين؟ وايضا الذي يمتلك مادة يستطيع ان يطيل عمره بما يملك من فلوس؟ لا يا ابني، كتاب بيقول لكل شيء تحت السماء وقت، للولادة وقت وللموت وقت. فيجي واحد ممكن بفلسفة يقول لك مثلا حرامي طلع يسرق فوقع من فوق، هو اللي وقع نفسه ومات قبل الميعاد. لا لا لا لا، ده هو ده مرسوم منذ الأزل، منذ الأزل ان هيموت في الوقت ده. فيش حاجة اسمها انسان يطول عمره ويقصر عمره بإيده، لا. في مجيء رب المجد يسوع، هل الراقدين المؤمنين والأحياء المؤمنين حيشوفوا بعض بالعيان؟ يعني لما الراقدين حيقوموا وإحنا الأحياء نتغير، هل يا ترى حنشوف بعض كل واحد ياخد بعض؟ أدي أبوه ياخده بالحضن وأدي أمي ياخدها بالحضن، وإزاك يا فلان وإنت كنت فين وإزيك وإحنا وإيش حالك؟ لا يا ابني، لا لا لا لا، ده أول ما تنطلق الروح من الجسد هنا نتغير. أول منظر هتقع عليه، أولا يتوقف الزمان، يتوقف الزمان في لحظة في طرفة عين، هنبص نلاقي، لنفرض إن دلوقتي حصل ونقول إن ده اختطاف هيودينا الفردوس، ولأني مش عايز أتعرض لتفاسير، هيودينا الفردوس. كل ده طبعا مفيش لحظات، مفيش زمن، مفيش زمن. تلاقي حاجة ما تقدرش توصفها بالمخ، اول ما تفتى عيون روحي هشوف مين؟ حبيبي. لا هسأل في ابويا ولا ام واخويا، لا مؤاخذه اخويا، اخويا قاعد هنا، هسأل فيهم. حبيبي شفته اللي انا طول عمري قدامه بالايمان. يا سلام، انا ما بقولش صح نفسي اشوفك، لكن واثق ان هو قدامي، واثق ان هو قدامي، مؤمن تمام ان هو معايا، معايا على رأي ناس بيقولوا. يعني ممكن لما الواحد يدخل في عمق الصلاة كده يمد ايده كده عشان يسلم عليه، يمد ايده يقول له تعالى جنبي وانا قاعد جنبك. يا سلام، هو ده ايماننا المسيحي، هو ده ايماننا. وإنا للعطية وعز الأبدية، وإنا للعطية وعز الأبدية، هنا بالإيمان وهناك بالعيان، تعال انتظر. انتظارنا والشؤم علينا طال انتظارنا والشؤم علينا نوصل ديارنا عند مهنا نشوفوا بعنينا وجماله يسبينا ونشوفوا بعنينا وجماله يسبينا وهو بذاته يجلس في وسطينا طال والشوق مالينا طال انتظارنا والشوق مالينا نوصل ديارنا عند فادينا يا فرح قلوبنا لما نشوف فادينا وعلى باب السماء بيرحب بينا. هللويا مبارك اسم الله. حبيبي حلو حبيبي ايه حلو. سيب الشيلة عليه وانت شيطان مهزوم يلي عمال تنكد علينا كل شوية. الله ينكد عليك. واحدة في امريكا ابن خالها خطبها الكلام ده من 17 سنة ورفضته وبعدين اتجوزت واحد والواحد ده دلوقتي يعني بعد 17 سنة تقابل مع جوزها اللي هو ابن خالها يعني ولا ابن خالتي يا خالها يا خالنا. راح قال لجوزها انا كنت على علاقة بمراتك. يبقى كذاب ده مفتري. في واحد يروح يقول لجوزها انا كنت على ده بجح كنت على علاقة بمراتك قبل الجواز لكن هي كانت بريئة من كل هذه الاكاذيب لدرجة ان جوزها نفر منها يقول لها لولا الاولاد لكنت تركتك وهي حزينة جدا لانها بتحبه جدا ويتحاول ترضيه باي طريقة. وانا ببعت رسالة للزوج المبارك ان واضح من الكلام ان زوجتك بريئة بريئة امام الله. ده احساس الشخصي ومن خلال الكلام. وبقول ان اللي بلغك الكلام ده انسان شرير ومملوك للشر والشيطان وبعتب عليك انك صدقت كلامه ودخلت الشيطان بينك وبين مراتك. ارجع توب وصلي واندم على اللي عملته وحب مراتك وقضي ايامك في خوف المسيح في بيت مبارك المسيح حاضر فيه ومليه والرب يكون معاكم. واحد بيقول حضرت الاجتماع الاسبوع الماضي وانا من الصعيد الجواني ولما شفتك بتخرج شياطين انتبني رعب وفزع عشان انت صعيدي وكل ما بفكر في هذه المعجزات والمواقف جسمي يقشعر لدرجة اني حاطت الانجيل حاليا جنبي على السرير باستمرار. هل انا كده علي شيطان؟ لا يا ابني انت ابن المسيح خايف ليه؟ لا ابدا. بس هو تكوين الانسان الطبيعي وخصوصا في الصعيد والاحداث والحاجات دي بتملى قلوب الناس بالخوف. ده خوف طبيعي. لكن انت ابن المسيح ومغسول بدمه ومولود من فوق والرب ساكن فيك والروح القدس مليك. ما تخافش دوس على الشيطان وافرح بالرب وانت غالب بنعمة المسيح. Hey. واحد بيسألني عن المرأة، في موضوع مساواة المرأة بالرجل، أرجو أن تفسر لنا ما جاء بسفر التكوين وهو ما قال الرب الإله للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. ومعنى يسود عليك لا تعني المساواة مطلقا، وتدل صراحة على ان الرجل يسود على المرأة، اي يكون سيدا عليها، كما كانت امنا سارة تقول لزوجها ابراهيم: يا سيدي. والرجل رأس المرأة، فهل تتساوى الرأس التي بها العقل بباقي اعضاء الجسم كالبطن الى اخره؟ وكم من بيوت خربت بسبب هذا الموضوع تحت شعار مساواة المرأة مع الرجل، وبسبب تمرد المرأة على الرجل وعدم طاعتها له، حتى أصبح البيت بدون رأس ولا عقل. نرجو من قداستكم الرد على سؤالي هذا، ولكم الشكر. الناس بتفهم الكلام غلط. مش معنى تسود عليها يعني تتسلط عليها، تبقى سلطان، تبقى سيد. وان كانت سارة قالت لابراهيم سيدي، اولا لان ده ابراهيم، ولما انت تكون زي ابراهيم هتقول لك يا سيدي، ومعنى كلمة سيدي فيها ملء الحب وملء الطاعة وملء الوحدانية. الوحدانية مش سيدي يعني انا عبد، لا لا، اسمع كلام الكتاب وهقول لك الاساس المسيحي اللي ممكن الانسان يمشي عليه في بيته. اولا احب اقول لك ان بيتك كنيسة اسسها المسيح بالروح القدس، والاثنين الزوج والزوجة في وسطهم المسيح، ولما يخلفوا عيل فافتكر ان البيت هو الكنيسة. فبيقول: ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. اخضعنا يعني ده الاناء الاضعف في ادب في احترام، لانه هو رأس المرأة هتقول نعم وحاضر. انما اسمع: ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجله. احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة. هي امتى هتطيع؟ هتطيع اللي بيحب، واللي بيحب هيحب مين؟ اللي بتطيع. دي معادية. وبعدين بيقول: كذلك يجب على الرجال ان يحبوا نساءهم كاجسادهم. ان يحبوا نساءهم كاجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه. من يحب امرأته فليحب. واحنا في الاكليل بنصلي بنقول: فلتخضع، فليخضع كل منكما لصاحبه. الاثنين في خضوع، ومعنى خضوع يعني ادب، ومعنى خضوع يعني طاعة، ومعنى خضوع يعني وحدانية واتحاد. ده بعمل الروح القدس. انما البيت المسيحي لا في صراع ولا في خصام، ولا فيه راجل عامل لي عمدة والست دي خدامة واللي عبد اشتراها. ده الراجل المسيحي يشيل مراته على راسه، على راسه اكليل افتخار على راسه، والمرأة كالاناء الضعيف تنحني وتطيع، فهو يميل ويرفعها ويحطها في عينيه الاثنين. هذه الحياة المسيحية. انما لما المرأة بتفلت زي ما بيحصل احيانا، خصوصا لو كانت قوانين البلد اللي عايشين فيها بتدي المرأة حقوق حقوق وبتاع، تحط السيف على رقبة جوزها، دي مش مرأة مسيحية، دي مش مرأة مسيحية. واحد بيقول امن الدولة في بلد مش عارف طح الاعمدة ولا ايه، راح قطع اسلاك الدش لكل البلد عشان محدش يسمع القنوات التبشيرية. واحد بيقول كتبت ليك هذا الخطاب لأوصف لك ما يحدث لأولادنا في المدارس. ابن أختي طالب في الصف الأول الابتدائي في مدرسة خاصة، زميله في الفصل بيقول له المسيحيين هيدخلوا النار، وبيقول له سيب الكنيسة واحفظ القرآن، ده في أولى ابتدائي، ويضربه على راسه ويقول له يا مسيحي. طبعا ده اكيد مش بيحصل مع ابن اختي بس، طبعا ده بسبب تربية الاسرة اللي بتربي اولادها ان المسيحيين كفرة ومكانهم النار. اكيد ده مش هيأثر علينا احنا الكبار اللي عارفين ايماننا كويس واثقين، لكن ممكن يأثر على اولادنا. انا هقرأ الحاجات دي ومش هعلق عليها. ده جورنال ايه ده؟ يا ريت اللي يبعت لي حاجه يكتب لي اسم الجورنال والتاريخ. لكن بيقول العنوان الكبير المصري اليوم، المصري اليوم 29/10، دعوة قضائية ضد وزير التعليم العالي بسبب تكريم رئيس الجمهورية أوائل غير حقيقيين. الجامعة اختارت خريجا آخر والدعوة تطالب بالتعويض. تقدم أنتوني ألفي مرقص خريج جامعة الإسكندرية بدعوة قضائية ضد كل من وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ورئيس جامعة الإسكندرية وعميد كلية الهندسة بالجامعة للطعن في قرارهم استبعاده من تكريم رئيس الجمهورية له وتكريم خريج آخر باعتباره أول الجامعة. الأول عشان مسيحي استبعدوه وكرموا واحد تاني. برضو بلا تعليق، من غير تعليق. برضو جورنال المصري اليوم 1 نوفمبر 2007، شادية وبهية مسيحيتان اكتشفوا بعد 33 سنة انهما مسلمتان على الورق. ليه؟ اكتشفوا ان ابوهم الاسلم فهم لقوا على الورق انهم مسلمين بعد 33 سنة. يا حلاوة، يا حلاوة على القوانين، يا حلاوة على بلدنا. برضو مش هعلق، برضو مش هعلق. الاستاذ عبد المنعم سعيد يكتب في المصري اليوم ويقول الانظمة المتعاقبة تسقط 700 عام من التاريخ المسيحي في مصر. احنا نحيي الاستاذ عبد المنعم سعيد. مصر عاشت اكتر من 6 قرون مسيحية، التاريخ بتاعنا اسقطها كأن مفيش ال6 قرون دول. ليه؟ ليه ما نذكرش الاحداث اللي حصلت؟ ليه ما نذكرش الاستشهاد وروعة الايمان والقصص المباركة جدا؟ ليه ما نذكرش؟ حد يا ناس يدفن التاريخ كده؟ انا مش قادر، معلقش، مش هعلق، بلاش. دي حاجات مش عايزة تعليق صدقون. حد في تاريخ بلد يسقط 7 قرون ويعلم اولادنا اللي طالعين ان التاريخ ناقص 7 قرون؟ ما فهمش حاجة، فيش حاجة تذكر. ايه ده؟ اشكر ربنا اولا، ده واحد بيقول، على النصرة ورفع الظلم اللي كان علي ورجع لي حقي انا المهندس فلان، بشتغل من 23 سنة في المكان الفلاني، هذا الظلم واضطهاد ليا في العمل. ورفعت الصلاة لرب المجد يسوع الحاضر في وسط الاجتماع يوم الجمعة 2 سبتمبر، وارسلت لقدسك شكوى الظلم، والان اعلن نصري ورفع الظلم عني. انا محمد محمود جميل، كان عندي امراض كتيرة، وبعد الصلاة ربنا شفاني من كل الامراض. طلبت في الاسابيع الماضية من رب المجد يشفي ابن يوسف، وتم فعلا الشفاء الكامل. الاسبوع الماضي كتبت لقدسك عن بنتي ياسمين 26 سنة اصيبت بالسكر وكانت منهارة نفسيا، حضرت الاجتماع وقدسك رشيت عليها مية. تاني يوم عملنا تحليل طلعت النتيجة سلبية، يعني ما فيش سكر. نشكر كل حين لنا الأمين، نشكر كل حين لنا الأمين، من أنعم بالفداء الثمين، من أنعم بالفداء الثمين. هللو يا مجدا، هللو يا شكرا، هللو يا ناس قدوليس من المسيح العظيم، ناس قدوليس من المسيح العظيم. يواسينا في الآلام معانا طول الطريق، يا أعظم وأعز صديق ورفيق، حنين وحلم، حنين وحلم. سمعي ستي، ياللي سرحانة ياللي مهمومة معانا، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. صدقوني ما عايز اوعظ، مش عايز اوعظ، عايز نفرح بيه كده، بلاش اقول لغايه ما نشوف عيون جسدنا، لا، لغايه ما الايمان يملا قلوبنا انه حاضر في الوسط، ساعتها قلوبنا هترتعش من داخل. امين. حاضر في الوسط كرامه ومجد ليك، نحييك نعظمك نمجدك نمجدك، إلهنا العجيب في صورة الناس، حاضر معانا، مال المكان كرامة ومجد من بنتكلم بعنوان ايه؟ يلا نوعظ شوية. بعنوان ايه؟ في يده منجل حاد. ده حقيقي في اليوم العظيم وفي ايده منجل حاد. بيقول الراعي: ثم نظرت واذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة جالس شبه ابن انسان، له على رأسه اكليل من ذهب، وفي يده من جلحان. ثم خرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم: الى الجالس على السحابة ارسل من جلك واحصد، لانه قد جاءت الساعة للحصيد اذ قد يبس حصيد الارض. فارسل الجالس على السحابة من جله على الارض فحصدت ايه الارض في يده منجل ايه. يا نهار ده اليوم العظيم والمخوف والمملوء مجدا، لكن احنا هنكون فرحانين لان شفيعنا هو اللي جاي وحبيبنا هو اللي جاي واللي حبنا وحبنا جاي واللي حيودينا المجد جاي واللي حجز لنا هناك حجز لنا ايه، شقة فيلا قصر؟ لا، حجز لنا ايه؟ حجز لك يا اختي ما لم تره عين، تعمل لي كده، انا احسب حجز لي عينيه، ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر ما عده الله للذين يحبونه. يا اللي مشغول بالفتة يا ولد، شوف احنا في ايه وهو في ايه. يا ابني تلهي في المسيح وانسابي في المسيح. جرب يجينا يسوع، ولادك بيحبوك وانا معاهم، وبناتك بيحبوك وعيالي معاهم ومراتي معاهم، كلنا بنحب. لأنك أنت بتحبنا. أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي، أحبك يا سيدي فقوي أنت حبي، أحبك يا سيدي، أحبك يا ربي، أحبك يا سيدي فقوي أنت حبي، أحبك يا سيدي، وليكن حبك مالكا على قلبي. أمين. في يده منجل حاد. هتكلم النهاردة عن حاجات، طبعا ماليش في السياسة ولا هتكلم في السياسة، هتكلم عن بعض علامات الايام الاخيرة، علامات الايام، مش علامات المجيء اللي ادها المسيح البعض منها، لا، انا هتكلم عن علامات الايام الاخيرة. يعني نتأمل دلوقتي حوالينا، هل اللي حاصل يقول ان احنا في الايام الاخيرة؟ هل بقت في الحل؟ هل المسيح على الابواب ولا لا؟ وهاخد اول علامة، اول علامة بيقولها الكتاب عودة اسرائيل. عودة اسرائيل، ماليش دخل بالسياسة، محدش ياخد كلامه ويكتب عنه سياسيا، ماليش دخل بالسياسة، انا هتكلم من واقع الكتاب المقدس، من واقع النبوات، من علامات الأيام الأخيرة عودة إسرائيل، تجمع إسرائيل، عودة الشعب من الشتات، من كل بقاع الأرض، عودة إسرائيل علامة من علامات الأيام الأخيرة. بتقول النبوات مثلا أبونا هوشع بيقول لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك، لربنا لما خرب أورشليم والهيكل وتشتته، سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترانيم ترافيم، بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، داود الحقيقي وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. في آخر الأيام بعد ما عاشوا كل السنين دي في الشتات بلا ملك بلا أفود بلا ترافيم بلا تمثال بلا ذبيحة بلا رئيس، بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب. هيطلبوا فين؟ في أرض الموعد، الأرض اللي وعدهم بها وعد آبائهم واللي سكنوا فيها آبائهم، في الأرض دي يعني هيتجمعوا. يقول مرة تاني في سفت التثنية: عندما ضيق عليك يا إسرائيل يا يعقوب، عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور، في آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله. طبعا الكلام ده يحمل معاني تاني كتير، أنا قلت مش هدخل في تفاسير ولا تفاصيل، لكن أنا باخد نواصي الأمور وبتكلم عشان نفرح، لأن لو دخلنا بقى في تفاسير وده بيقول كذا وده بيقول كذا هنجف وننشئ، ولا هنفرح ولا هنقول عدد ترنيم. أمين. تعالوا نشوف رب المجد يسوع قال ايه لما سألوه عن الأيام الأخيرة. بيقول: ويقعون بفم السيف. ده بيتكلم هنا عن حصار أورشليم سنة 70 ميلادية. يقعون بفم السيف، خراب أورشليم، ويسبون إلى جميع الأمم، يتشتتوا ويسبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم. الأمم يعني غير اليهود. تكون أورشليم مدوسة من الأمم. اليهود اتشتتوا وغير اليهود دايسين أورشليم. وبعدين: حتى تكمل أزمنة الأمم. يعني ايه حرب الدية؟ بالحتة اللي قلناها المرة اللي فاتت قلت: ويكرز ببشارة الملكوت في المسكونة كلها، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. وقلنا الحكاية دي تمت ولا لا؟ بالقنوات الفضائية، باللي بتسموه الدش ده والحاجات اللي انتوا بتشوفوها، واخدين بالكم؟ تمت دية ثم يأتي المنتهى، يعني ينتهي الزمان والمسيح يجي. أقول مرة تاني: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. يعني ايه؟ يعني الرب كان لليهود بس، اليهود شعب كان مختار، اليهود رفضوه، فرح لمين؟ رح للأمم. قال لما يكمل زمان الأمم، حتى تكمل أزمنة الأمم. حتى تكمل يعني إيه؟ حتى يخلص كل واحد وكل واحدة أو كل نفس من الأمم، يعني يكتمل عدد العروس، يكتمل عدد. أقول مرة تاني: تكون أورشليم مدوسة من الأمم. لكن لاحظ ان سنة 67 برضو مش بتكلم سياسيا، سنة 67 اسرائيل عملت ايه؟ خدت اورشليم. طول السنين اورشليم مدوسة من غير اليهود، مدوسة من الامم، حتى حتى تكمل أزمنة الأمم، يعني يخلص المعينون من للحياة الأبدية من الأمم. فمن كلامي فهمين؟ حتى تكمل أزمنة الأمم. أزمنة الأمم يعني 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. وبدأت أزمنة الأمم من أول ما بدأت الكرازة بالقنوات دي والحاجات دي، ودخل اسم المسيح لكل خن، والبشارة والكرازة لكل ركن، واللي ما سمعش في عمره ابتدى يسمع عن الخلاص والمخلص والحياة الأبدية اللي في المسيح يسوع، وإن مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وابتدوا يسمعوا عن الصليب، ابتدوا يسمعوا عن الدم، وابتدوا يسمعوا عن الصليب، وابتدوا يسمعوا عن الطريق، وقول رب المجد يسوع اللي بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. أنا الله وليس غيري. أنا الله، بيقول مرة رب المجد يسوع لليهود، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. أنا هو، أنا هو يهوى. أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، بي أنا الله الظاهر في الجسد. أنا جيت عشان أخلص، أنا جيت عشان أفدي. أنا أخدت صورة إنسان وجسد بشري بلا خطية عشان أرفع حكم الموت الواقع عليك، وبموته أمات الموت وأعطانا حياة. أنا يسوع المخلص وليس سواي. دخل الدش، بتسموه الدش ولا بتسموه إيه؟ ولا الدش، الدش، ها؟ دخل لكل ركن، لكل بيت. اللي كان قافل على نفسه، كانوا يقولوا لي في السعودية كده، لما يروح حد من أولادنا، مرة صعب علي واحد كان واخد كتاب مقدس، طب ده رفيقه، ده رفيقه اللي حيسنده في غربته. قام الراجل على المطار، ايه ده؟ قال له ده كتاب مقدس. مسك الكتاب وراح رميه على الأرض. يا سلام. قالوا دخلت من غير كتاب وكتابي مرمي على الأرض. طب انت رميت الكتاب على الأرض، لكن صاحب الكتاب دخلك في عقر دارك، لأنه بيحبك، لأنه بيحبك. والله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. والله لا يسر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. هو مات عن الجميع، اختار موت الصليب، فاتح احضانه عشان كل من يقبل اليه يقبله، ياخده في حضنه على الصليب. يا حبيبي بتقول ايه؟ حبك يعلو، بينادي لكل العالم هيا تعالوا على الصليب. يا حبيبي حبك يعلو، وينادي الكل العالم هيا تعالوا على الصليب. يا حبيبي حبك يعلو، وينادي الكل العالم هيا تعالوا. حلو وطيب وحنين ولا فيش زيه، ما يمكن حنسى ازاي شفتك. حلو وطيب وحنين ولا فيش زيك ابدا، ولا يمكن حنسى ازاي شفتك على الصليب. يا حبيبي حبك يعلو، وينادي الكل دانا هيا تعالوا على الصليب. يا حبيبي حبك يا لو وينادي كلنا هيا تعالوا. اختار موت الصليب عشان كل انسان يعرف ان المصلوب ده هو الفادي والمخلص، فاتح احضانه ويقبل كل من يقبل اليه، كل من يقبل اليه من كل امة وشعب وقبيلة ولسان. يبقى بيقول تكون اورشليم مدوسة من الامم حتى تكمل ازمنة الامم، واورشليم من سنة 67 مش دايسها الامم، خدوها اليهود. واخد بالك 67؟ عد معايا كم زمن، 77 زمن، 87 زمن، 97 زمن، 7 زمن، يعني 4 ازمنة. يا نهار ابيض، لا ممكن ربي يجي دلوقتي. امين امين امين. صوتك ضعيف. امين. تعالى ايها الرب ياس، امين تعالى قلوبنا اشتاقت للرجوع، امين تعالى ايها الرب ياسو، امين تعالى قلوبنا اشتاقت للرجوع، منتظرين بحسب وعودك، منتظرين بحسب وعودك. هيا عيني ثمين اتي سريعا. امين حبيبي يسوع. اقول الحتة دي ولو اني لسه انا مبتدتش في التأمل الحتة دي. طيب بيقول الروح القدس: فاذا لست اريد ايها الاخوة ان تكونوا او تجهلوا هذا السر، لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر. ايه هو؟ فلا تكونوا عند انفسكم حكماء ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل. يعني قلب اسرائيل تقسى في يوم من الايام وصلبوا المسيح، ودي حاجة وقتية حصلت، ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل، وتشتت اسرائيل الى ان يدخل ملء الامم، يعني يكتمل عدد المخلصين من الامم الى ان يدخل ملء الامم، وهكذا سيخلص جميع اسرائيل. يعني بعد ما يتجمعوا، هقول الكلام ده بعدين، بعد ما يتجمعوا كل واحد منهم يجي لأورشليم، واخدين بالكم، بعد كده هيخلصوا ويؤمنوا بالمسيح. وحاجة تانية، الله اعلم هنكون هنا ولا مش هنكون هنا. امين. عودة اسرائيل، انا اتكلمت عن مقدمة لكن لسه ما دخلتش في الموضوع. من علامات الايام الاخيرة اسرائيل دي اللي هي قال من شجرة التين تعلموا المثل: متى رأيتم غصنا رخصا واخرجت اوراقها فاعلموا ان الصيف قريب. المرة الجاية ان شاء الله هنخش في صلب الموضوع في كلام ما هوش سياسة، ولا ندخل بالسياسة ولا نفهم ولا عايزين نفهم سياسة، لكن خلينا في السياسة العالية. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد. امين. انا مسافر عالسما، ما عاد شيء في الدنيا يلهيني، ده حبيبي هو اللي سابيني. انا مسافر عالسما، ما تعوجوني يا حبايب، ده انا في قلبي حبيب يا حبايب، ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي في حب حبيبي، ده ما عاد شيء في الدنيا شغلني ده حبيبي وحد اللي شغلني انا مسافر السما ما تعوقوني يا حد انا قلبي في حب حبيبي دايب ما تعوقوني انا قلبي في حب حبيبي نحن نحبه لانه احبنا اولا هو اللي مستنينا في الابدية هو اللي حيكون جالس على عرش الدينونة اليوم يسوع شفيع بكرة يكون قاضي نشكرك لانك شفعنا نشكرك لانك المحامي القدير بتاعنا نشكرك لانك صرت لينا واحنا ليك نشكرك لانك ماشي معانا مشوارنا شايلنا وشايل شيلتنا صيلنا في حباب عينيك غاليين جدا عليك اشتريتنا بالدم الغالي بقينا حتة منك لحم من لحمك وعظم من عظامك كرامة ومجد ليك نرفع اليك ذبيحة حمد ذبيحة شكر ايها الحاضر في الوسط اصنع عجبا فيما بيننا اعطي لاسمك مجدا يا رب ننتظرك مؤيدا للكلام بالايات والمعجزات كما كنت تعمل مع الرسل هكذا اعمل معنا وايد الكلام وثبت الكلام بالايات امين امين امين كرامة ومجد ليك ليس لنا ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا اعطي مجدا اعلن ذاتك اعلن مجدك في الوسط اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا كرامة ومجد ليك امين اطلبه حتلاقيه اطلبيه حيستجيب طلبتك حزين قل له عزيني وقولي له عزيني مهموم قل له وعدت تشيل همي نحترم حضورك جدا يا رب مستحق كل كرامة وتمجيد مستحق كل كرامة يا غافر الخطايا يا مانح العطايا زين زين الكنيسة ولتكن بك قديسة يا غافر الخطايا يا مانع العطايا يا غافر الخطايا يا مانع العطايا زين زين الكنيسة ولتكن بك قديس زين زين الكنيسة ولتكن بك قديس اجعلها في ملء الروح ارفع قلبك وقلبك ليه ثق وثقي انه بيحبك ويحبك وحيستجيب طلبتنا المريض يشفيه والحزين يعزيه ويخرج معانا ايدنا في ايده يكمل باقي المشوار معانا نتسند عليه وندرب قلوبنا ونفوسنا ان احنا نتكل عليه كل الزمان الهنا العجيب كرامة ومجد ليك اشكره من القلب اشكريه من القلب لانه سامع واستجاب واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض